كل ما في الكون من حسن بديع يتجلى حظنا منه عيون بالدموع كانت الدنيا نظيرة أصبحت ذلا وحيرة وأنا هب النسيم يحمل الألحان من صوب الغدي Oh.